رحمه الله تعالى قوله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى الفلق الشق. قال الحسن وقتادة والسدي معناه يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منها. والحب جمع الحبة وهي اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى. وقال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منهما ورقا أخضر. وقال مجاهد يعني الشقين اللذين فيهما أي يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق النوى عن النخل ويخرجها منه. والنوى جمع النواه وهي كل ما لم يكن له حب كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها. وقال الضحاك فالق الحب والنوى يعني خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون تصرفون عن الحق. فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه. وقال الضحاك خالق النهار والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار وهو الإضاءة وأراد به الصبح وهو أول ما يبدو من النهار يريد ومبدي الصبح وموضحه وجعل الليل سكنا يسكن فيه خلقه. وقرأ أهل الكوفة وجعل على الماضي الليل نصب اتباعا للمصحف. وقرأ إبراهيم النخعي فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أي جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما. والحسبان مصدر كالحساب وقيل جمع حساب ذلك تقدير العزيز العليم. قوله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم أي خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والله تعالى خلق النجوم لفوائد أحدها هذا وهو أن راكب السفينة والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده. والثاني أنها زينة للسماء كما قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ومنها رمي الشيطان كما قال وجعلناها رجوما للشياطين قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم خلقكم وابتدأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام فمستقر ومستودع. قرأ ابن كثير وأهل البصرة فمستقر بكسر القاف يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع. وقرأ الآخرون بفتح القاف أي فلكم مستقر ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع. قال عبد الله بن مسعود فمستقر في الرحم إلى أن يولد ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن جبير وعطاء فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. وهو رواية عكرمة عن ابن عباس قال سعيد بن جبير قال ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال أما إنه ما كان مستودعا في ظهرك فسيخرجه الله عز وجل. وروي عن أبي أنه قال مستقر في أصلاب الآباء ومستودع في أرحام الأمهات. وقيل مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. قال الله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء. وقال مجاهد مستقر على ظهر الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة. ويدل عليه قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال الحسن المستقر في القبر والمستودع في الدنيا. وكان يقول يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل المستودع القبر والمستقر الجنة والنار لقوله عز وجل في صفة أهل الجنة حسنت مستقرا ومقاما. وفي صفة أهل النار ساءت مستقرا ومقاما. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء فأخرجنا منه من الماء وقيل من النبات خضرا يعني أخضر مثل العوار والأعور يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما نخرج منه حبا متراكبا أي متراكبا بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير والأرز وسائر الحبوب ومن النخل من طلعها والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل قنوان جمع قنو وهو العذق مثل صنون وصنوان ولا نظير لهما في الكلام دانية أي قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد وقال مجاهد متدلية وقال الضحاك قطار ملتزقة بالأرض وفي اختصار معناه ومن النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لسبقه إلى الأفهام كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر يعني الحر والبرد فاكتفى بذكر أحدهما وجنات من أعناب أي وأخرجنا منه جنات وقرأ الأعمش عن عاصم وجنات بالرفع نسقا على قوله قنوان وعامة القراء على خلافه والزيتون والرمان يعني وشجر الزيتون وشجر الرمان مشتبها وغير متشابه قال قتادة معناه مشتبها ورقها مختلفا ثمرها لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم انظروا إلى ثمره قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم هذا وما بعده وفي ياسين على جمع الثمار وقرأ الآخرون بفتحهما على جمع الثمرة مثل بقرة وبقر إذا أثمر وينعه ونضجه وإدراكه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون قوله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن يعني الكافرين جعلوا لله الجن شركاء وخلقهم يعني وهو خلق الجن قال الكلبي نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق فقالوا الله خالق النور والناس والدواب والأنعام وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب وهذا كقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وإبليس من الجن وخرقوا بتشديد الراء على التكثير وقرأ الآخرون بالتخفيف أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم وذلك مثل قول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله وقول كفار مكة الملائكة بنات الله ثم نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أي مبدعهما لا على مثال سبق أنى يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعوه وهو على كل شيء وكيل بالحفظ له والتدبير فيه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال مالك رضي الله عنه لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعين الله الكفار بالحجاب وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل وعن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا وأما قوله لا تدركه الأبصار. فاعلم أن الإدراك غير رؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كل شيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، وقال لا تخاف دركا ولا تخشى. فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية. فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به. وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. قوله: وهو يدرك الأبصار، أي لا يخفى على الله شيء ولا يفوته، وهو اللطيف الخبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه الخبير بهم. وقال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده. وقيل: اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق. وقيل: اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. قوله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق من الباطل. فمن أبصر، أي فمن عرفها وآمن بها، فلنفسه عمل ونفعه له. ومن عمي فعليها، أي من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليها، أي بنفسه ضر ووبال العمى عليه. وما أنا عليكم بحفيظ، برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم. وكذلك نصرف الآيات، نفصلها ونبينها في كل وجه. وليقولوا، قيل معناه لئلا يقولوا درست، وقيل اللام لام العاقبة، أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست، أي قرأت على غيرك. وقيل قرأت كتب أهل الكتاب، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك، ولكن أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا لهم. قال ابن عباس: وليقولوا، يعني أهل مكة، حين تقرأ عليهم القرآن درست، أي تعلمت من يسار وجبر، كان عبدين من سبي الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله، من قولهم: درست الكتاب أدرس درسا ودراسة. وقال الفراء رحمه الله: يقولون تعلمت من اليهود. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: دارست بالألف من المدارسة بين اثنين. وقرأ ابن عامر ويعقوب: درست بفتح السين وسكون التاء، أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة، قد درست وانمحت، من قولهم: درس الأثر يدرس دروسا. ولنبينه لقوم يعلمون، أي القرآن. وقيل نصرف الآيات لقوم يعلمون. قال ابن عباس: يريد أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد. وقيل يعني أن تصريف الآيات ليشقى بها قوم ويسعد بها قوم آخرون. فمن قال درست فهو شقي، ومن تبين له الحق فهو سعيد. اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني القرآن، اعمل به، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، فلا تجادلهم، ولو شاء الله ما أشركوا، أي ولو شاء لجعلهم مؤمنين، وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا. قال عطاء: وما جعلناك عليهم حفيظا تمنعهم مني، أي لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب، إنما بعثت مبلغا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الآية. قال ابن عباس لما نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال المشركون: يا محمد، لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك لئلا يسبوا الله، فإنهم قوم جهلة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني الأوثان فيسبوا الله عدوا أي اعتداء وظلما بغير علم. قرأ يعقوب عدوا بضم العين والدال وتشديد الواو. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه